العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثالثة في بحث المفاهيم ما ذكره الأعلام من أن البحث هنا بالنسبة إلى الحجية هو بحث صغروي، طبعا لأنه حجية الظهور تبحث في مبحث الحجج وهي مسلمة، فمن ثم كانت مباحث الألفاظ اللفظية، طبعا مباحث الألفاظ اللفظية عبارة عن بحث عن صغريات هذه الكبرى، صغريات حجية الظهور. هذا على كل كلام سديد متين. فتحصل في مبحث تعريف المفاهيم والمفهوم، وكونها مسألة لفظية قسم منها، وكونها مسألة على حال مبادئ أحكام أو أصول أحكام في قسم آخر منها، تحصل أن في الحقيقة المفهوم عبارة عن استخراج دليل دلالة من دلالة أخرى، دلالة من دلالة، عبارة عن تتابع الدلالات من هذا القبيل. طبعا في مبحث الإيماء، دلالة الإيماء والإشارة والتنبيه، هذه دلالات أيضا ليست دلالات مطابقية يعني مباشرة لها، فهي أيضا نوع من الدلالات الخفية في دلالة الدليل. الآن هل تصنف في الدلالة اللفظية أو هي دلالتها عقلية؟ في محل كلام، لا بأس شوي هاي النقطة نتوقف عندها مرتبطة ببحث المفاهيم. بعد المعروف عند الأعلام أنهم يقسمون الدلالة إلى دلالة لفظية ودلالة عقلية. الدلالة اللفظية لابد أن تكون بينة، سواء بينة بالمعنى الأخص أو بينة بالمعنى العام، والبين بالمعنى الأخص هو الانتقال من الشيء إلى على حال الطرف الآخر، أما البين بالمعنى الأعم ينتقل من الطرف الأول الصوت المطابقي إلى المدلول التزامي بعد ملاحظة ثالثة، ملاحظة النسبة يعني بينهما. فهذا الفرق بين البين بالمعنى الأخص والأعم، يعني الأعم فيه تروي، فيه ملاحظة العلاقة والنسبة والرابطة بين الطرفين كي يتثبت الإنسان ويلتفت إلى وجود اللازم، إلى وجود اللازم. بينما في البين بالمعنى العام، عفوا في غير البين لابد من ملاحظة يعني أدلة أخرى، استدلال آخر، مقدمات أخرى خارجية أجنبية، تأمل فيها مليا كذا فلان، ثم يجي الإنسان ستسمى دلالة عقلية. هنا لابد أن يتضح لنا هذه الدلالة العقلية اللي هي غير بينة، هي ليست دلالة عقلية محضة، يعني ليس حكم عقلي محض، ليس حكم عقلي محض. شبيه الآن ما يقال الأحكام العقلية عندنا مستقلة وغير مستقلة. شلون مستقلة وغير مستقلة؟ أحكام عقلية مستقلة وغير مستقلة. مثلا حسن العدل حكم مستقل، وقبح البول حكم مستقل، أما وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة حكم غير مستقل. هذه أحكام ثبوتية عقلية، أحكام ثبوتية عقلية مستقلة وغير مستقلة. هناك أحكام إثباتية عقلية مستقلة وغير مستقلة. هذه الدلالة العقلية التي يقال دلالة عقلية في الحقيقة دلالة عقلية لكنها غير مستقلة، يعني تستند وتتكئ على ماذا؟ تستند وتتكئ على الدلالة اللفظية. فالدلالة اللفظية مطابقية، ثم تنتقل الصورة لدلالة لفظية التزامية، ثم تنتقل إلى دلالة عقلية أولى وثانية وثالثة، تترامى. فهذه الدلالة العقلية لما يقال دلالة عقلية لأنها يعني ابتداء من العقل، أولا ليس حكم ثبوتي، حكم إثباتي، ثم أنها ليست مستقلة أيضا في الحقيقة من توابع الدلالة اللفظية، لأنها متكئة عليها تستند إليها. لازم يبين بالمعنى العام، ما يحتاج إلى مقدمات استدلال، يعني ما أنت تتأمل الطرفين والعلاقة بينهما بسرعة تبعين تلتفت. أما إذا احتجت إلى استدلال، إلى مقدمات، إلى مثلا على ما جرّف، بالتالي يكون استدلال عقلي، دلالة عقلية. قد تكون طبعا دلالة عرفية، دلالة قانونية يدركها العقل، قد تكون بعض. المقصود أن الدلالة العقلية ليس المراد بها حكم عقلي مستقل أو أنه حكم عقلي ثبوتي، لا، هي تكشف، هي تظل يعني تستند إلى اللفظ بشكل وبآخر. وهذا الاستناد إلى اللفظ اللي شوف لاحظ دلالة عقلية، دلالة عقلية إدراك عقلي، الإدراك عقلي لأنه الحكم عقلي. دلالة عقلية قد يكون المدرك للتلازم هو العقل، أو مو ضروري أن يكون الحاكم حتى بالتلازم هو العقل، وإن كان هم الأعلام يصطلحون أن إذا كان الحاكم بالتلازم العرفي يعبرون عنها دلالة عرفية، إذا الحاكم بالتلازم القانون يقولون دلالة قانونية. صحيح، إذا كان حاكم بالتلازم العقلي يحكمون بأنه الدلالة العقلية. على أي حال هذه الصلاحات تذكر، لكن لا بد من الانتفات إلى هذا المطلب، وهو أن هذه بشكل أو بآخر بالتالي من شؤون وشجون نفس الدلالة اللفظية، فلم لا تسمى دلالة لفظية بالاصطلاح، يعني نفس اللفظ ما يدل عليها بنفسه، صحيح، ولكن أيما كان هي من شؤون الدلالة اللفظية بالمعنى العام، يعني لا أقصد بين بالمعنى العام، لا أقصد من شؤون الدلالة اللفظية بالتالي، لأنها دلالة عقلية مستقلة. لذلك في الإيماء والاقتضاء والتنبيه والإشارة ومشاعر، طبعا هم ثلاثة أقسام كثيرة في الكتب الأصولية القديمة بحثوها هذه المطالب، وهذه الدلالات اللي هي متنوعة في علم البلاغة أيضا بحثوها، هذه فنون من تخريج دلالات من المصادر المطابقة، فنون من تخريج الدلالات، ولكنها ليست تلقيها للعرف ابتداء ما يلتفت لها. البعض يجعل الضابطة لكون الظهور عرفي أو غير عرفي إن العرف يفهمه ولا يفهمه، هذه مو ضابطة صحيحة. أولا لما يقولون الظهور عرفي، شنو الظهور عرفي؟ ظهور عرفي يعني شنو الظهور عرفي؟ كبريات قواعد الظهور هي الموجودة في علم اللغة الذي التي يختزنها العرف، هذا صحيح. أما تطبيقات القواعد التي هي تطبيقات هذه القواعد في الموارد والتأمل في تطبيقها، لا هذا مو بيد العرف. ما هذا مبحث يعني لست مهمة كرارا ربما ذكرت، لكن قد تكون غامضة تحتاج إلى تكرار. الآن لاحظوا أصلا حتى علم اللغة ليس عرفي، علم اللغة بحسب العلماء الموجودون على علماء العلوم التجريبية أو علماء العلوم الإنسانية، علم اللغة يعني علم البيان من أعقد العلوم، أعقد من علم الفيزياء والطب وغيره. لا واقعا هم يعترفون هذا الشيء. الآن علوم اللغة كل جيل يتولد علم جديد في علم اللغة، علم النحو والصرف. هذا طبعا مو بس اللغة العربية، اللغة العربية طبعا من أم هي أم اللغات لأنها لغة القرآن طبعا. والآن الأبحاث الدولية تشهد بأنها هي لغة العلم مو اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية كما يعبرون من أضعف اللغات لإتقان المعلومات، هذا طبعا فيها نتائج غربية. علم اللغة الإنجليزية من أضعف اللغات لإتقان العلوم، ما تضبط العلوم حسب ما بيانهم هم، بخلاف اللغة العربية. على كل هذا البحث مو خاص باللغة العربية، بكل اللغات على كلهم، أن اللغة أصلا علوم جاي تستحدث أكثر فأكثر. هذه العلوم التي تستحدث في الحقيقة اكتشاف لقواعد علوم البيان. لذلك الباري تعالى من مباهاته بنعمة على الإنسان الرحمن خلق علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، نفس البيان نفس الشيء عجيب شيء بغض النظر عن كونه لغة عربية أو غير اللغة العربية. البيان والنطق هذا علم معقد جدا، الآن يسمونه علم الألسنيات أو فلسفة الألسنيات إذا سامعين لي يهر منطقية في الحداثويات. فعلا علم معقد، علم جدا معقد، كيف تتبادل إشارة المعلومات. إذا نفس علم اللغة، علوم اللغة، علم اللغة يعني علوم اللغات، هذا بحث معقد وطويل الزين. غاية الأمر هذا بنحو ارتكازي العرف خازن له، وله ليس علم عرفي يعني العرف وضعه الإنسان شبيه بالحاسوب، الله صمم بهندسة معينة يتلقى هذه البرمجة، برمجة علم البيان، بخلاف بقية المخلوقات العجماوات مثل الحيوانات وغيرها. لكن الإنسان لا، خاصية فيه جعله الله يعني قابل أن يفهم هذا العلم اللي هو علوم علم البيان، علم البيان، وإلا هو علم معقد. عندما يعبر عنه اللهم صل على محمد وعلى محمد، عندما يعبر عنه عرفي ليس يعني العرف واضع عنه أو العرف يلم به تفصيلا، أصلا العرف لا يلم به تفصيلا، العرف إنما يلم به ارتكازا وإجمالا خازن له. إذن لاحظوا حتى كبرويا عندما نقول العرف مرجع كبرويا، أيش هو مرجع؟ مرجع مو تفصيلي، مرجع ارتكازي، والتفصيل أيضا حتى ليس يهتدي العرف إلى ذلك. ارتكازي نعم العرف مرجع باعتبار أنه مخزن صندوق وعاء عيبة يعني ذا المعنى، وإلا بمعنى أن العرف تفصيلا يعلم هذا الشيء لا يعلم به، ارتكازا يعلم به. فضلا عن مقام التطبيق، بعد مقام التطبيق مو من قبل مرجع العرف إلا بلحاظ الاستناد إلى ارتكاز العرف، هذا بحث آخر، وإلا نفس التطبيق ليس العرف ذوه. طبعا علوم قبل الاكتشاف ولا هو موجود. شوفوا ذكرت شواهد أنه الآن علم علوم اللغة من القرن الأول إلى الآن، بدايته طبعا من بيانات أمير المؤمنين، فتح باب النحو والصرف وكذا، يعني علم البيان، وحتى في تعريف البلاغة، في تعريف عن الإمام الصادق عجيب تعريف، وحتى عن الإمام المجرد. فالمقصود على يتحال، ولذلك احنا اوتينا البيان الفصاحة والبيان كذا تعبير موجود. الشاهد بعد على ان في مورد التطبيق ليس يرجع الى العرف، لاحظ انت في زمن الجاهلية الى يومنا هذا، في زمن الجاهلية في السوق عكاظ اللي في منى، في مباريات بين الشعراء اللي هي هذه المعلقات السبع القصائد، زين كانوا يحكمون من؟ يحكمون ناقد أدبي. ناقد أدبي يعني شنو؟ زين ليش ما يحكمون كل عموم الناس؟ لا، يحكمون ناقد أدبي، لأن الناقد الأدبي يفهم ما لا يفهمه الآخرون، عنده قدرة تحليل تختلف عن الآخرين. لاحظوا الناقد الأدبي ليس هو أمرؤ القيس الشاعر، وليس هو أبو أبي سلمة، وهذه أصحاب القصائد السبع ليس هو مثلهم. أولئك عندهم قدرة ارتكازية بس ما عندهم علم تحليلي تفصيلي. الناقد الأدبي لديه ماذا؟ علم تحليلي تفصيلي. بين نفس النقاد الأدب إلى يومنا هذا أيضا في تنافس، يعني في فوارق، مو كلهم على ماذا؟ على درجة واحدة. واحد عنده مهارة أكثر، واحد عنده عمق أكثر، هم مجرة. هذا ماذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على أن الوصول إلى مؤديات الكلام من الخطأ الكبير اللي عش حتى عند كثير من المحققين في علم الأصول أو في التفسير أو في الفقه، أن ميزان الظهور أن العرف يلتفت ليدركه. شنو أي ميزان هذا؟ هذا ليس ميزان. هي مشكلة ربما مشهور لا أصل لها. مراد العرف الخاص مو كل عرف، يعني مثلا مثل هاي العرف النقاط، حتى الجرف الخاص والبرف الخاص والعرف الخاص. إذا نفس الأدباء في النقد بينهم اختلاف، كيف يصير؟ حينئذ هذا الرائد في النقد الأدبي النقاد الأدب الفلاني، هذا إذا كان في أي لغة في ناقد أدبي، مو بس اللغة العربية، أي لغة من اللغات في العالم، عندما يقال ناقد أدبي يعني يتوصل إلى أمور لا يتوصل إليها غيره، لكنه يدلل على نتائج ما توصل إليه بقواعد هي موجودة عند الكل يعترف بها الكل، لكن لم يلتفت الكل كما هو التفت في الوصول إليها. شبيه مثل علم الرياضيات، علم الرياضيات النابغة في الرياضيات شنو يحدث شيء عنده أو يكتشف ما لا يكتشفه الآخرون، يكتشف يعني لأنه يختلق يكتشف. الناقد الأدبي الأديب قد يوجد صياغات سبائك من قواعد اللغة خلابة مثل أصحاب القصائد السبعة، أما الناقد الأدبي غير الأديب، الناقد الأدبي ليس هو يسبك قصيدة أو ناثر أو هو فصيح، هو عند قدرة تحليلية في علم مفادات الأدب. طبعا شغلة الفقيه وشغلة المفسر وشغلة الأصولي والشغل الشاغل الذي ليس أن يكون هو أديب، شغله ماذا؟ أن يكون محلل، محلل لمن؟ لكلام القرآن، محلل عند قدرة تحليل لكلام المعصومين، قدرة تحليل لديه، لأنه هو يسبك. لذلك أنت قد ترى أديب، أديب قوي جدا بس ما يلتفت إلى كلام الله مثل ما يلتفت واحد غير أديب ناقد أدبي. الزمخشري الآن، الزمخشري هو ليس من أبناء اللغة العربية، لكن لاحظ الالتفاتات التحليلية التي ذكرها ما لم يلتفت إليها كثير من العرب. طبعا وإن كان الزمخشري بين قوسين عند فقرات كوبي بيست عن كتاب التبيان للشيخ الطوسي كثيرة، يعني كثير من تحقيقات الشيخ الطوسي يعني بالنص تابعتها ومعروفة، ما أقول أنا بس اكتشفت، الله يرحمه ظاهر الشهيد مطهر مكتشفها بعد الفتي به موجود يعني، والبيضاوي من الزمخشري وفلان، المهم الشيخ الطوسي له تأثير على كل، حتى صعب مجمع البيان له تأثير على غيره بعد. على أي تقدير، ففي تحليلات المقصود أنه قدرة التحليل شيء، قدرة التحليل شيء، حجيته تستند لقواعد، نفس القواعد المسلمة، إنما اكتشاف النتيجة المتولدة من تأليف خاص بالقواعد هو قدرة اكتشاف هذا الناقد الأدبي. شبيه بالمعادلة الرياضية، المعادلة الرياضية بعدما المجهولة المعقدة الأحجية اللغز، عندما النابغة يحل المجهول ويراوي الآخرين شو شيء سهل، بعد ما يكتشفوه بعد ما يطلعوه عليه يقول مو شيء صعب، مو شيء صعب يعني قبل، بعد الاكتشاف، قبل الاكتشاف شنو شيء صعب. هذه ملتفتي لها المثال، لولا علم الرياضيات، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الهندسة، كل شيء العلوم هكذا الطريق في الواقع لها سهل، بس من يكتشف هذا الطريق السهل أو هذا الطريق حتى الطريق ولو كان طريق طويل. طبعا في قدرة الأئمة والمعصومين، العلماء في أي علم من العلوم عندهم قدرة قد محدودة لكشف بعض المجهولات غالبا بطريق طويل، طريق قصير ما أظن ومحدودة لبعض المجهولات، أما قدرة المعصوم لا، يقدر يكتشف كل المجهولات في كل العلوم وبطريق قصير. وعندما ما يكشفه لنا نقول إيش سهل، قبل أن يكشفه لنا ما يدري، ما يقدر عليه، شبيه إنسان في ظلمة ما يدري أنه الباب الدرب القصير من عين، يعني الظلمة يدخل الجنة ونوع من الظلمة. أعود إلى هذا المطلب، فإذا عملية التحليل الأدبي ليس من الضروري أن يكتشفها العرف أو الآخرون، الضروري فيها أن تستند إلى قواعد أدبية وعلوم اللغة. على كل هذا لفت إلى البحث الكبروي في الظهور والبحث الصغروي وأقسام الدلالات، لذلك أقسام الدلالات دلالات مختلفة عديدة كثيرة في نعم عدم الخوف فيها. لذلك يا أخوان أن المجتهد الفقيه إذا يشغل نفسه بفنون دلالة الآية والرواية والروايات، ثم ربط هذه الرواية والآية بآيات أخرى بروايات أخرى ورسم منظومة لمفاد الروايات كدلالة لفظية ودليل اجتهادي، هذا أوجب من أن يعني يقضي وقت كثير في الأصول العملية في المسألة، في أي مسألة فقهية. الأصل الأولي صحيح، أنا ما أقول الأصل العملي يجون يخاف فيه ويتمهر فيه، كفنون رياضية إيه، لكن المفروض الدليل الشهادي مقدم على الدليل الفقهي. فإذا مقدم فكيف أنا أبذل في جهد يسير أقول مجمل قدم وتيقن وبسرعة أروح أرمي نفسي بالأصول العملية، كما يعبر المرحوم المحقق العراقي يقول كثرة استناد الفقيه للأصول العملية دليل عجز الفقيه وضعف علميته. كلامه صحيح، وإن كان هو المفهوم قضية الدين العراقي الله يرحمه هذا الشعار في الفقه ما معروف يعني، وخلع عن عادته في الغور في الأصول العملية كثير، ولكن الصحيح هو هذا أن الاعتناء بنكات دلالة الدليل الاجتهادي أوجب ومقدمة صناعيا مقدمة على مرتبة الخوض الكثير الطويل في الأصول العملية. إيه يعني بدل ما أنا أبذل هذا الجهد الساعات في الأصول العملية أبذله في الدليل الاجتهادي ضروري. فنون دلالة الآيات الآن تقل، الاعتناء في دلالة الدلالة اللفظية فيها كان لما في نضوب في قبال مشهور الفقهاء حتى إلى زمن يعني يكون من قبل صاحب الجوار أو صاحب الجوار، بينما المفروض أكثر آيات الأحكام فنون. يعني الألاحظ بعض المتقدمين منا مثل قطب الدين الراوندي رحمة الله عليه أو غيره أو الشيخ الطوسي يحاول يستخرج أحكام كثيرة في الباب الفقهي الواحد من الآية الكريمة، ثم بعد ذلك يضم إليها طبعا طوائف الروايات وغيره. أو الشهيد الثاني مثلا بالمثال إذا رواية يقف عندها في شرح اللمعة في الروضة أو في المسالك أصلا ما يعبر عليها عبور الكرام، يعني يتوقف عند دقائق دلالاتها يستخرج ربما 12 فائدة فيها، 12 فائدة لها ربط بالباب ببحوث الباب، ثم دي الفوائد من كل رواية من كل نكات دلالة كذا شلون يجمعها مع بعض البعض توضح لي المسار في ذا الباب الفقهي. هذا أمر مهم، يعني هذه روية وديدا كان عند القدماء الآن في حالة انحسار في حالة تضخم الأصول العملية واستعمالها واختزال ونضوب الأدلة الإجتهادية، وهذا خطأ. طبعا بنفس البيان اللي ذكرته الآن، طبعا هذا مرتبط بعد منهجية الاستدلال هذا اللي أذكره الآن اليوم في الساعة الأخيرة في الأصول، أيضا مرتبط بمنهجية الاستدلال في الفقه والأصول، هذا اليوم أمس في الفقه كان وضبع الساعة الأخيرة. هذا الذي أذكره حول النسبة بين الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهية بعينها يا أخوان أهمية البحث في المبادئ الأحكامية مع الأدلة الاجتهادية، المبادئ الأحكامية اللي هي أصول الأحكام، لأن تلك بحوث ثبوتية والأدلة الاجتهادية بحوث ماذا؟ إثباتية، والبحث الثبوتي مقدم على البحث الإثباتي. لذلك مثلا الشهيد الأول الشيخ جعفر كاشم غطاء على كل أسود الفقه يعني في علماء الإمامية عندهم بحث الملازمات والقواعد وارتباط القواعد مع بعضها البعض الفقهية وما شابه ذلك لوازم الأحكام، هذه البحوث لديهم في الحقيقة أكثر يعني إشباعا من أن يذهبون إلى فقط يقفون عند الدلالة. الدلالة طبعا مهمة، ولكن بعد ما تستفيد مدلول من الدلالة تعال أربط بين مداليل بين بعضها البعض وكيف الانتقال منها، وهذا المجرى وهذا المجرى. فعلى كل البحث الاجتهادي بما فيه البحث الثبوتي في المبادئ الأحكامية ثم البحث في الدلالة اللفظية يبني ملكة الفقيه والفقاهة والفقه أكثر مما يبني الأصول العملية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. العقل بالنسبة للدلالة غير المطابقين، نعم، إذا قسمنا المراد إلى مراد